أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، اللهم لا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي الكرام، لما تعرف إن في ضيف غالي جاي لك تعمل إيه؟ تبقى عايز تكرمه آخر كرم، صح؟ تقعد من قبليها تجيب كل اللي تقدر عليه علشان تستقبله بحفاوة، يبقى نفسك يقعد معاك وما يمشيش، تحب قعدته، تحب تتونس بيه، مش كده؟ بس الضيف المرة دي كريم لدرجة فوق الوصف، يجي والخير معاه، يجي يتغير شكل الدنيا، دخلته ليها بهجة وسرور على قلوب كل الناس. الضيف الغالي، أعز ضيف، أحب ضيف، وصل، جاء رمضان، فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا هل رمضان أن يبشر أصحابه، وكان يقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لشكر هذه النعمة العظيمة. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، يا رحيم يا رحمن. هذه النعمة والله ما تتقدرش الثمن، ولو أنت تعرف قيمة هذه النعمة العظيمة يبقى نفسك من جواك من كل قلبك تعمل أي حاجة علشان تشكر نعمة ربنا عليك. عايزك دلوقتي أول حاجة تيجي على ذهنك الآية دي: وأحسن كما أحسن الله إليك. يبقى عايز تشكر نعمة ربنا، عايز تعمل أي حاجة، عايز تثبت إن أنت فعلا مخلص وصادق، فعشان كده عايز تشكر نعمته عليك انه من عليك برمضان السنة دي. في الحديث الذي رواه الامام احمد باسناد حسن ان رجلين اسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد احدهما واخر الاخر سنة. اثنين اسلما، واحد منهم حارب مع النبي صلى الله عليه وسلم استشهد، والاخر توفي بعده بسنة. قال طلحة: فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا طلحة شاف بعد كده رؤية إن الراجل الثاني اللي مات بعده بسنة دخل الجنة وأعلى من الشهيد في الجنة. إزاي؟ الشهيد ده أعظم الناس منزلة. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ يبقى ما يتقلش، ده التاني شهيد، بس انه ربنا وفقه واكرمه بسنة فصام فيها رمضان وصلى السنة دي كلها، بقت منزلته عند ربنا اعظم واجل. عشان كده يا جماعة عايزين نكرم هذا الضيف الغالي. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه، يعني إكراميته، ولا حرج عليه. يبقى رمضان ليه حق عليك، لو أنت ما وفتش بالحق ده يبقى ليه بقى أنه ياخد منك وتتعرض للعقوبة الصعبة اللي سيدنا جبريل قالها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل آمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه اللي يدرك رمضان ولا يغفر له فيه فيدخل النار فأبعده الله، يبقى مطرود من رحمة ربنا انه ضيع الفرصة العظيمة دي. حاسين دلوقتي بايه؟ شوفوا كرم ربنا قد ايه علينا، واستشعروا من كل قلبك رغم كل اللي احنا فيه من عيوب وتقصير، لكن بكرمه ورحمته وفضله سمح لينا بشهود رمضان، علشان ان شاء الله يكون السنة دي فتحة الخير علي وعليك. عايزين نبقى متفائلين ونستبشر الخير، عايزين تبقى عندنا رغبة أكيدة إننا السنة دي، أيوة كده قولها من جواك كده، والله والله السنة دي هتغير. السنة دي بإذن الله بحوله وقوته، ليس بحولي ولا قوتي، والله هتغير، هبقى شخص تاني، مش هضيع الفرصة دي تاني. احنا قدامنا الفرصة علشان نفتح صفحة جديدة مع ربنا، فكل واحد حاسس انه بعيد شوية عن ربنا، كل واحد عمل ذنوب ومعاصي كتير خايف يقابل بها ربنا، خلاص الفرصة جت علشان تغفر ذنوبك كلها ان شاء الله. الجنة فتحت ابوابها، النار غلقت ابوابها، فرصة العتق كل ليلة. فياللي مقصر في الصلاة، ياللي بيعمل كبائر، ياللي خايف يقابل ربنا بالذنوب التقيلة اللي عملها، ياللي بتقول مش عارف أبطل الذنب الفلاني، ياللي بتقولي مش قادرة أتحجب، ياللي مش عارف تلجم نفسك عن المعاصي، ياللي نفسك تعرف ربنا، الفرصة جت علشان نتصالح كلنا مع ربنا. فمين ناوي يدخل السباق ويا ترى مين فينا اللي حيفوز بيه؟ من فينا اللي نفسه يفوز بخيرات رمضان؟ والله يا بخته ويا سعده ويا هناه، بس اكيد اللي حيفوز بخير رمضان ده حيبقى بمواصفات خاصة عايزك من دلوقتي تتهيأ ليها. اللي حيفوز بخير رمضان ده لازم تبقى ارادته من حديد، همته في السماء، واحد ما يعرفش الكسل ولا العجز، كلمة الفشل خارج القاموس بتاعه، التحدي طريقه، الصدق والإخلاص شعاره. هو ده أنا وإنت من دلوقتي. أيوة إنت ده من دلوقتي. إنت ليها، ليه ما تبقاش ليها؟ ليه حاسس إن إنت ما تنفعش في الطريق ده؟ ليس بحولك ولا بقوتك، بإذنه هو، فاستعن به ولا تعجز. قل لي حاسس ان انت مش هتنفع في السكة دي ليه؟ ذنوب ومعاصي؟ لها رب عفو غفور تواب. نظام الحياة؟ ليه رب يدبر لك حياتك؟ الشغل والدنيا واخداني واهلي وعشتي؟ اسأله واطلب منه يدبر لك امرك، ربك وبيربيك. اسأله واستعن به بصدق واخلاص، تبقى عايزه بجد، عايزه هو وبس، عايز رضاه وبس. عايزك تقول لنفسك من اللحظة دي آن الأوان علشان نتقرب لربنا ونمشي صح، خلاص مفيش حجج، مفيش أعذار، كفاية حرمان مش محروم منه. بالله علي لسه ما دقتش مرارة الحرمان منه، حاسس بقربه ولا انت بعيد عنه؟ لو لسه بعيد مستني ايه؟ فرصة القربة اهي، مستني ايه؟ ألم يأني للذين آمنوا، لسه ما أنش الأوان، آن الأوان والفرصة مش هتضيعها. عايز أقولها لك بمنتهى الصراحة من اللحظة الأولى، الفرصة دي مش هتضيع منك إلا إذا كنت أنت مش عايزها. لو ضاعت منك ما تخدعش نفسك، أنت ما كنتش عايزها، انت عجبتك اتمنتها، يا سلام يا ريت والله الواحد يعطك من النار ويدخل الجنة ويبقى جميل قوي. ده كلام على لسانك، كلام في دماغك، كلام مش جواك، انت عايز دنيا مش عايزه، عشان كده هتتحرم منها. انما لو عايزه والله لن تحرمها، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. طيب لو احنا عايزين أول حاجة نعمل ايه؟ عايزك بقى من اللحظة دي استحضر معايا النوايا علشان تبقى بجد صادق ومخلص في طلب رضاه. عايز ربنا بجد، عايز قربه، عايز رحمته، عايز ترمي بحملك على سيدك ومولاك، عايز ترجع له بعد البعاد، عايز تحس بقربه منك بعد الحرمان. استحضر بقى المعنى ده دلوقتي في قلبك عشان تتولد منه الإرادة. تاني حاجة، لو لقيت جواك المعاني دي يلا بقى ادخل عليه. عارف هتدخل عليه ازاي؟ وانت موطي راسك مكسوف ذليل فقير، قل له يا رب يا رب عايزك ومليش غيرك، يا رب يا رب لا تحرمني منك ولا تحرمني من فضلك وجودك وبرك. انا كل ذنوب ومعاصي بس مليش رب عفو وغفور غيرك. يا رب خذ بيدي وناصيتي اليك اخذ الكرام علي. اتكسر ذل له، اسجد دلوقتي، اسجد واقترب، ابكي فضفض له، قل له يا رب خلصني من اللي انا فيه يا رب يا رب. أتظنه بعد ذلك يرده؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لو عملنا كده استحضرنا النية دي ودخلنا وإحنا أذلاء فقراء له، يلا بقى على سباق رمضان، يلا ندخل السباق بنفسية التحدي دي. شعارك من دلوقتي لن يسبقني إلى الله أحد، أنا هقطع نفسي عشانه، أنا هعمل كل ما بوسعي عشان يرضى عني. قلبك بينبض ويقول وعجلت إليك يا رب لترضى. اكتبها احفرها جواك، وعجلت إليك يا رب لترضى. استعن به واعملها السنة دي وقول لأرين الله ما أصنع. اوعى الشيطان يهبط عزيمتك، اوعى يخذلك. وكان الشيطان للإنسان خذولا. عايزين همم في القمم، همة في السماء، عايزين حماس متجدد. أصل كل اللي أنا بقوله ده في الأول قبل ما أقولك هتعمل إيه، هو ده اللي يخليك تشتغل، هو ده اللي يولد جواك الدافع الذاتي المتجدد. من جواك تبقى مولع نار 30 يوم كده، عايز تقطع نفسك ليه؟ فاهمين؟ الهمة دي اللي تبقى في القمة دي ازاي تحصل لك؟ اقول لك على كم نقطة كده علشان تعلي همتك وتبقى همتك في السماء. اول حاجة اعرف اللي همته عالية دي علامة المخلص الصادق. فلو همتك مش تمام اعرف ان في مشكلة في اخلاصك وصدقك. السنة اللي فاتت على يوم 14 كده احد الناس، احنا شغالين يا جماعة الختمة نخدم كل كذا نعمل كذا، على يوم 14 بنتابع الناس ها وصلين فين لغاية الختمة، قاري كم جزء. ايه يا ابني ده بقالك 14 يوم بتعمل ايه؟ مش عارف يا شيخ، محروم. قلت انا مش هكلمك بس هقولك كلمة واحدة، لو عايز تثبت لربنا ان انت مخلص وصادق ما تنامش الليلة دي الا وتستدرك كل اللي فاتك. وقفلت السماعة. عمل ايه؟ جاب كل اللي فاته في ليلة واحدة. لما تبقى انت من بينك ومن نفسك تقول لا انا صادق، لا انا عايزه، لا انا مخلص في طلب رضاه، يبقى هتولع ولازم تشتغل وتتجدد عزمتك. يبقى اول حاجة تعلي عزمتك ان انت تعرف ان دي علامة مين؟ علامة المخلص الصادق. تاني حاجة اللي يعلي همتك قوي احساسك بفضله عليك. فكل ما تحس بنعمته تبقى عايز تشكرها، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فعايزك كل شوية كده تمرر على قلبك، شوف انت كنت فين وبقيت فين. انت بالله عليك باللي انت قاعد تعمله طوال السنة تستحق ان ربنا يكرمك برمضان؟ طيب يا اخي اشكرها بقى. انت ربنا يمن عليك بنعمة الالتزام ويمن عليك بالاسلام، فين شكرها؟ لا لا لا أرين الله ما أصنع. ثالث حاجة إحساسك بضيق الوقت، هما 30 يوم ويا تلحق يا ما تلحقش. رمضان ده عامل كده زي القطر المجري، لو لحقته تروح لربنا بسرعة الصاروخ، لو ما لحقتوش تضيع. عايزك تقول لنفسك مستنية ايه؟ مستنية ايه أكتر من الفتن اللي احنا عايشين فيها؟ هو في حد مننا النهاردة مش حاسس بالخطر؟ ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم؟ مش هتشوف، مش هتعرف الحق من الباطل، هتلاقي نفسك اتجريت، الطيار خدك. انت اللي كنت بتصلي، اللي عرفت طريق ربنا، اللي حضرت درس، اللي مسكت مصحف، بص النبي بيقول ايه بقى؟ فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا زائف. مستنين ايه؟ مستنين زي فلان وفلان اللي ماتوا؟ هو ده اللي هيفوقك؟ هو ده اللي هيجيبك لربنا؟ طب ولو كان الدور عليك انت بقى هتعمل ايه ساعتها؟ ايه اللي شغلك عن ربنا؟ الفلوس؟ الدنيا؟ الشغل؟ العيال؟ عايز تتجوز؟ عايز ايه؟ ايه اللي قطع بينك وبين ربنا؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ده ربنا اكرم بك منك وارحم بك منك. ربك الاكرم، ربك شكور، يشكرك على طاعتك له. ولو ربنا ابدلك بلذة القرب منه، بلذة الاشتياق اليه، بالانس بيه، لسه برضه هتبقى لسه عايز الزوجة والأولاد والعربية والبيت و و و. لو دقتها هتعرف ان انت غلبان، متعلق بالفتات، متعلق بالدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوض. عايز تعلي همتك، ابعد عن اي حد مش مركز، اسمع ربنا بيقول ايه. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به، ذكر بالقرآن، أن تبسل نفس بما كسبت. تبسل يعني تحرم الثواب بما كسبت من المعاصي، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا، هم دول اللي اتحرموا، أبسلوا بما كسبوا، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. عارف أنا عايزك دلوقتي تحط على قلبك يافطة كده واكتب عليها ايه؟ مغلق للتحسينات. طول رمضان حط على قلبك الشعار ده، مغلق للتحسينات. النظام من جوه تعبان فعايزين نحسن اللي جوه ده، فالله يكرمكم. استنوا بقى، مفيش بيع وشراء دلوقتي. من الحاجات اللي ترفع همتك انك دايما تبقى شايف الثمرة، شايف ثمرة العتق، دخول الجنة، ان ربنا يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، انك تحصل ثمرة التقوى وتبقى عند ربنا من المتقين. كل ليلة فيها عتقاء، وانا مش عايز اتحرم الليلة دي. الليلة اللي فاتت ما كانتش تمام، لا الليلة دي ان شاء الله ان شاء الله هكتب ان شاء الله من العتقاء. فمش عايز بقى حد يبعدك عن الهدف. كان أبو سعيد الخزاز يقول: من ظن أنه يصل بغير بذل المجهود فهو متمني. اللي مش هيقطع نفسه يبقى عايش في الأماني، اللي هو إيه؟ لا إن شاء الله أنا عايز أعتق وعايز وعايز وعايز. والله تعمل لها إيه؟ مسكت مصحف النهاردة وحصل لي قيام بالليل، يعني إن شاء الله هنبقى كويسين. احلم بالسلامة، اركن على جنب زي كل سنة. مش هو ده اللي كان بيحصل كل سنة؟ عايز تقطع نفسك، اقول لك على كم حاجة يمكن ترفع همتك. شوف حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة واحوال السلف، وبلاش بقى النغمة بتاعت ايه، بلاش تجيب بقى سيرة النبي والصحابة والسلف لحسن عزمتنا بتتهبط. كل ما تقعد تقول بقى النبي كان بيعمل كده، الواحد بقى بيجيله حالة احباط. ليه بيجيلك حالة احباط؟ اصلا ما اقدرش اعمل كده. طب ما تاخدها واحده بواحده واستعن بالله. لو بتحبه وتعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ويقول افلا اكون عبدا شكورا، تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مره في ليله فقرأ البقره وآل عمران والنساء في ركعه واحده. انت ما تقدرش على الكلام ده، تقول خلاص النهارده ان شاء الله هبتديها كده بربعين، بنص جزء، بجزء، جزئين، البقره كلها في ركعه، بعدين اجيب البقره وآل عمران، بعدين البقره وآل عمران والنساء. ايوه بحول قوته هيديني، اصل انا مستعين بيه، اصل انا قلت اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فليه لا؟ السنه اللي فاتت اخ ولسه في سنه اولى التزام دخل الاعتكاف، سمع ان سيدنا عثمان صلى بالقران كله في ركعه الوتر، راح عملها في الاعتكاف، صلى من العشاء لغايه الفجر وقرا القران كله. جاب وقت منين؟ طب عمل ايه؟ بركه. الصادق كده تلاقيه شعلة نار. طيب شوف حال سيدنا أبو بكر الذي اجتمعت له خصال الخير. أنا عايزك تقلد بقى عشان همتك تعلو. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم اليوم صائمة، سيدنا أبو بكر يقول أنا. يقول من تبع منكم اليوم جنازة، سيدنا أبو بكر يقول أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينة، سيدنا أبو بكر يقول أنا. من عاد منكم مريضة، يقول أبو بكر أنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. شوف بيعمل إيه؟ صيام، إطعام، عيادة مريض، تشييع جنازة. مركز. هو أنت كده برضه؟ يبقى يومك كده في رمضان عايز أعمل حاجة جديدة، بر، صلة، إطعام، عايز أعمل حاجة جديدة. عايز النهاردة، أنا كنت بطعم 10-20 وبجيب شوية كياس تمر كده ووزعها، النهاردة 100. عايز أعمل حاجة كبيرة، أعمل عمل فز عشان ربنا يرضى عني. شوفوا سيدنا عمر يقولوا أنه حج 20 سنة متتالية وكان قوام لليل يصلي ما شاء الله. بصوا بقى سيدنا عمر كان يعمل إيه في الليل. يقول لك يصلي العشاء، زوجته بتقول كده، وبعد كده أول ما يدخل البيت يقول لها هاتي إناء فيه ماء، هات شوية مية، وتروح مغطياه عشان السنة أنها لازم تغطي الآنية، وتروح مغطياه ويحطه جنبيه ويقعد هو يتقلب طول الليل. فكل ما يتقلب ويصحى شوية يروح حاطط إيده في إناء المية ده ويحطه على عينيه عشان يفوق شوية وينام شوية، وبعد كده يقوم يروح حاطط إيده في المية ويحطها على عينيه، هكذا إلى أن تأتي الساعة اللي بيقوم فيها يناجي الله سبحانه وتعالى في الأسحار. جربها يمكن تفوقك بدل 20 ساعة نوم دول. سيدنا علي كان في أواخر عمره وصل دخله 100,000 ومات وعليه دين 70,000. عارفين ليه؟ من كثرة نفقته في سبيل الله. عشان كده بقى سيدنا علي، عشان كده بقى في المنزلة دي. لو بلاش شوفوا النساء، أمنا عائشة كانت تسرد الصيام ولا تفطر إلا في العيدين، وكانت لا تمسك شيئا مما يأتيها من رزق الله إلا تصدقت به، لدرجة إنها في يوم تصدقت 70,000 درهم، ورغم كده كان خمارها مرقعة، ما كانش عندها خمار جديد، كانت بتخيطه لما يتقطع منه. تلبس عائشة أمك المرقع. والأخوات النهاردة بيشوفوا آخر موضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. عشان كده سبحان الله أنا كل ما طالع همم النساء العالية كلهم تلاقيهم في الصدق، يعني تلاقي الكلام ده في حال أمهات المؤمنين تقريبا كلهم يكثرن من النفقة، سمعوا كلام النبي ونفذوه. فهي دي رسالة لكل امرأة مسلمة، أكثري من الصدقة حتى تعتقي من النار. ستنا أم الدرداء دي بقى زوجة أبو الدرداء القوام الصوام، ده حاجة من عباد الصحابة آية لوحده. فكانت النساء يتعبدن مع أم الدرداء فإذا ضعفن عن القيام تعلقن بالحبال من طول قيامها وطول صلاتها. فمن تكون أم الدرداء في هذا الزمان؟ سلفنا الصالح العبد الصالح عامر بن عبد قيس كان يصلي من طلوع الشمس إلى العصر حتى انتفخت ساقاه، فكان يقعد يضرب عليها ويقول لها يا أمارة بالسوء إنما خلقت للعبادة. رجله مش قادرة تقف عشان يقدر يكمل صلاة، يروح يقعد يضرب على رجله يقول لها يا أمرة بالسوق، مش عايزة تقفي. وكان همام بن الحارث يقول اللهم اشفني من النوم باليسير وارزقني سهرا في طاعتك. اصبر وصابر، كن كمحمد بن المنكدر الذي كان يقول كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. بلاش دور يا جماعة، انتوا هتقدروا تقولوا السلف، والله انا اعرف من العباد الصالحين في هذا الزمان من يختم كل 3 أيام في الصلاة، من يصلي كل يوم 300 ركعة، من حفظ القرآن في شهر، من يكفل أكثر من 500 يتيم وينفق على طلبة العلم، من لا يفطر عن ذكر الله. أنا شفت بعيني إخوة كل يوم يعني أقل حاجة بيستغفر فيها مثلا بتاع 20-30 ألف. من شيوخي شيخنا الشيخ الزيات اللي هو شيخ شيخي كان لا يتكلم إلا بالقرآن، جمعني به 3 لقاءات ما بيتكلمش إلا بالقرآن، هو تقول له أي حاجة يروح أي الآية. أحوال الصالحين، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ أحمد ياسين، كان بينام 3-4 ساعات، وده كان قعيد وده كان ضرير وده كان طعن في السن. علينا الهمم. المفتاح الثاني علشان ندخل على رمضان بجد بقى بهمة عالية، المفتاح الثاني إيمانا واحتسابا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم تلاقوا الأعمال كلها يقول إيه؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيه موضوع إيمانا واحتسابا ده بقى؟ إشمعنى يعني في أعمال رمضان العظيمة دي يقول إيمانا واحتسابا؟ إيمانا يعني أنت متأكد موقن بصدق وعد الله إنك بجد لو صمت صح، لو قمت فعلا رمضان صح وربنا رزقك بليلة القدر، ان ربنا هيكون غفر لك كل ذنوبك، كل القديم اتمسح يا عم، ما بقاش فيه ران على القلب. ما نفسكش في دي بقى؟ اكيد نفسك. يبقى ان شاء الله حصوم السنة دي ايمانا واحتسابا عشان ربنا يغفر لي ما تقدم من ذنبي. المرة دي 30 ليلة قيام صح، قيام بمعنى الكلمة. ليلة القدر 10 أيام الاواخر أنا حجيب آخري، هفتح الرابع. هو ده إيمانا واحتسابا، يحتسب الثواب ده عشان يخلص لله. الاحتساب يعلمه الإخلاص على طول، وكل ما تحتسب أكتر كل ما رصيدك يعلو. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص إنك لن تخلف عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. يبقى عايزين إيه؟ عايزين نحتسب. الدرس النهاردة ما ينفعش يتسمع مرة واحدة. الدرس النهاردة من اللحظة دي بقى ورقة وقلم واكتب معايا، علشان النوايا دي عايزينها تتحفر في القلوب. اللي بيسمع بقى المحاضرة دي دلوقتي يجيب ورقة وقلم ويبتدي يسجل من ورايا دلوقتي النوايا اللي حينويها في صيامه وقيامه علشان يبلغ الغنيمة العظيمة دي غفر له ما تقدم من ذنبه. في الصيام ناوي على ايه بقى؟ 1 ان ربنا يمتن عليك بالصيام السنة دي ويبلغك ويرزقك التقوى، تكتب عنده فوق فلان من المتقين. اظن دي لما احنا بنقولها تلاقي الناس احل بس مش عارف يعني ايه يبقى من عباد الله المتقين. اقول لك بس كام حاجه كده بسرعه عشان تفهم معايا قد ايه عظم هذه الدرجه. لو بقى اسمك عنده من المتقين ابشر بكل خير، فالله عز وجل يقول الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. لو بقيت اسمك عنده من المتقين يحفظك وينصرك ويعينك ويتولاك، فالله قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال والله ولي المتقين. تلاقي نفسك موفق، تعرف الخير من الشر، مش بقى الأوراق تختلط عليك وكل شوية شبهات ومش عارف وقع في فتن، لا مسدد ربنا يبصرك بالخير. قال الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فتعرف تفرق ما بين الخير والشر. ربنا يكفر ذنوبك وخطاياك ويضاعف حسناتك، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وتلاقي أمورك كلها تيسرت، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وتلاقي كل طريق تمشي فيه ربنا يسدد خطاك وتنجح فيه. قال الله: واتقوا الله لعلكم تفلحون ويفرج كربك، فلا هموم ولا محن ولا فتن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويفتح عليك في الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب وينجيك من العذاب ثم ننجي الذين تقوا. عايز تاني؟ شفت بقى التقوى عظيمة قد ايه؟ تحصلها بايه؟ بالصيام. ليه؟ ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لو صمت صح هتبقى عنده من المتقين. عارف ايه اللي يحصل ساعتها؟ لما تقعد بينك وبين نفسك ما تقعش في الذنوب اللي انت عارفها كويس واللي انت بتقع فيها في السر. لو بقيت من عباد الله المتقين هتلاقي من جواك الله ناظر إلي، هتبقى خايف. هو ده العبد المتقي لله. يبقى اول نية ايه؟ ان يبلغك الله منزلة التقوى. تاني نية انك تتخلص من ذنوب الماضي وما يبقاش لها اثر في القلب. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى الصفحة بقت ايه؟ بيضة. جميل. تالت حاجة: تحتسب ان يكون هذا الصيام سبب في بلوغك الدرجات الرفيعة عند الله. فالله عز وجل قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإلي وأنا أجزي به. يعني الملائكة تكتب كل الأعمال: صلى الصلاة بألف حسنة، تصدق الصدقة بألفين حسنة مثلا، يعني الصيام بقى يكتب كده: صام يوم الاثنين، صام يوم الثلاثاء، تكتب بس. ربنا سبحانه وتعالى بقى هو اللي يعطي عليها. دي بقى تسوى عنده كام؟ دي هتعرفها يوم القيامة. عايزك تحتسب في الصيام السنة دي انه يكون سبب في علاجك من كل آفاتك، كل مشاكلك الصيام يحلها. اجيب لك الدليل. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لا مثل له في الأجر، لا مثل له في كل شيء، فاستشفي به. مش احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر، يشيل الوساوس من قلبك. يبقى الصيام ليه تأثير خطير على أمراض القلوب، والنبي علشان كده صلى الله عليه وسلم جعل الصيام أعظم الأسباب في الوقاية من الشهوة. والشهوة دي مشكلة نفسية، النفس تهفو وتشتهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الصيام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم: خصاء أمتي الصيام. عايز ربنا سبحانه وتعالى يعالجك من المشكلة دي كلها، أكثر من الصيام. بس يبقى الصيام صح، مش عينيك بقى قاعدة بتبص ولسانك قاعد يقول والحاجات دي كلها، وتقول لي في الآخر خالص ما عملتش معايا حاجة الصيام، أصلا أنا متحصن، ما بنفعش معايا القصص دي كلها. إذن من النوايا إنه هو يكون إيه؟ سبب في علاجك من أفادك. النية الخامسة: إنه يحفظك من الفتن. مين فينا النهاردة مش مفتون بحاجة من الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده. ها حد منكم مفتون في حاجة من دول؟ أكيد كلكم صح؟ أغلبية ولا بالإجماع؟ بالإجماع. فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأحد الأسباب اللي ربنا يحفظك بها من أثر الفتن دي الصيام. وكمان من النوايا إنه يكون سبب في سد أبواب الشر قدامك. ما انت ساعات كده تلاقي نفسك ربنا حفظك، تمشي في الشارع يبقى في متبرجات ويبقى في فتن ويبقى في مشاكل وانت مش شايف، حفظك الصيام يعمل كده. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، عامل زي الدرع، جنة من عذاب الله، وفي لفظ وحصن حصين من النار. من النوايا السبعة بقى انو في صيامك السنة دي انه يكون سبب في نجاتك من شدة الحساب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عمل كفارة والصوم لي وانا اجزي به. عارف مشهد الميزان؟ مشهد الميزان ده صعب قوي. عارف ايه اللي هيحصل؟ هتبقى واقف كفتين الميزان. افهمك بس احسن، انت فاهم كفتين الميزان دول زي بتوع السوبر ماركت، يعني كفة هنا وكفة هنا وانت واقف، ودي بتنزل كده شوية ودي بتنزل، حسبها يعني كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. يبقى كفة الميزان دي قد ايه؟ هتقعد انت بقى ما بين الكفتين، كل عمل بتاع كل يوم يبتدي يتحط. فانت النهاردة صليت وصمت وقريت قرآن الحمد لله، كفة الميزان، واغتبت وكذبت وزورت وزنيت بعينك وزنيت بلسانك وعملت وعملت، ده يوم الفلاني. متصور بقى أيام عمرك كلها كده تقعد تجري من الميزان الناحية دي للميزان الناحية التانية، من الكفة دي للكفة دي. اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الصيام بقى حاجة تانية. الصيام يجي فانت كده كفت سيئاتك مثلا والعياذ بالله هي اللي راجحة، يروح جاي الصيام يشيل ان الحسنات يذهبن السيئات، هي دي كفارة وزيادة. مش يشيل بس، لا يشيل ويحط لك شوية حسنات. يعني في اعمال كده تشيل بس، وفي اعمال تشيل وتحط. هو الصيام كده، هو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل كفارة والصوم لي وانا اجزي به. فهمتوا المعنى ده؟ طيب عايزك تحتسب ان الصيام ان شاء الله يكون سبب دخولك الجنة والبعد عن النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وقال في الجنة 8 أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة. شفتوا المعاني دي؟ بتكتبوا معايا نية نية عشان نبقى حاطينها قدامنا كل يوم، نبص في النوايا دي علشان صيامنا ما يبقاش عادات، عشان يبقى عبادة وقربة لله. طيب احتسب انه يجي يوم القيامة ويشفع لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام اي رب اني منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. ألطف الموضوع شوية عشان تاخد نية حلوة. عايزك بقى تسيبك من شهوات الدنيا ومن نساء الدنيا والافتتان بيهم، وقلبك يتعلق بالحور. فمهر الحور العين كثرة الصيام. هو ده، أيوة هو ده. قال الحسن تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها على نهر العسل تعاطيه الكأس إن الله نظر إليك في يوم صائف. أو والنهاردة الصيام حيبقى برضو في الأيام الحر، يعني بعيد ما بين الطرفين صايم لك 16-17 ساعة وأنت في ظمأ هاجرة فباها بك الملائكة وقال انظروا إلى عبدي ترك زوجته وشهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي رغبة فيما عندي اشهدوا أني قد غفرت له فغفر لك يومئذ وزوجنيك. من حاجات الخاصة بالصيام دي تبقى 11 إن الصيام يكون من الأسباب لرفع الهمة في الطاعة. يعني تصوم ويكون الصيام ده يفتح عليك في أبواب طاعة تانية. عارف ليه؟ قالوا لأن الصيام يذكر بجوع أهل النار وعطشهم. يفتكر وهو عطشان كده حر النار وعطش أهل النار فيستكثر من الطاعة. آخر حاجة إن الصيام يكون سبب في إنك ترزق دعوة مستجابة ربنا سبحانه وتعالى يقضي لك بها ما تريد من حوائج الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. دي كده 12 نية تقعد تمررهم على قلبك علشان الصيام السنة دي يبقى إيمانا واحتسابا. أما القيام قلنا النوايا بتاعته في نجيناهم بصحة، قلنا النوايا الخاصة بقيام الليل فارجعوا إليها. هذكركم بس بكم حاجة كده عشان الناس ما تزعلش، إنك في قيام رمضان بالذات احتسب وانت بتصلي التراويح أن تكتب لك بقيامك خلف الإمام قيام الليلة كاملة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. واللي بيحافظ على قيام الليل يكفيه فقط آية واحدة. ربنا قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بص بقى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ما تسألش عن الخير والفضل والنعم في الدنيا والآخرة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تعالوا بقى بعد ما نوينا، تعالوا بينا على السباء بكل حماس وهمة، تعالوا نعيش رمضان ونتفق على برنامج عملي ننفذه إن شاء الله السنة دي. البرنامج بتاعنا هنقسمه على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هنسميها مرحلة الرمل أو الانطلاقة الأولى. المرحلة الثانية هنسميها أثبت أحد أو تثبيت السرعة. المرحلة الثالثة هنسميها وسارعوا افتح الرابع. أنا هشبه لكم المثال عشان تفهموا. دلوقتي أنت لما تحب تعمل عمرة تعمل إيه؟ بتحرم صح؟ وبعد كده تروح واخد بعضك تذهب إلى بيت الله الحرام، أول حاجة تتلبس بيها تبقى إيه؟ الطواف صح؟ هو أنت كده بالظبط في رمضان. أول حاجة نعمل إيه؟ اتطهر بالتوبة والاستغفار. جميل؟ وبعد كده أقصده زي ما قلت لك وانت داخل عليه ومنتكس الرأس وغلبان وفير ماشي. وحنبتدي أول حاجة نطوف. أول ثلاث أشواط بيسموها أشواط الرمل، بتجري كده جارية في المكان، يعني مش ماشي بس بتجري شوية. هو أنا عايزك في أول عشر أيام تبقى كده، عشان كده سميتها إيه؟ مرحلة الرمل. طيب مرحلة الرمل دي او مرحلة الانطلاقة الاولى دي عايزين نعمل ايه؟ عايزين نجري خمس ست سبع خطوات لربنا ماشي؟ فعايزين اعمال كبيرة علشان توصلك للمعنى ده. وبعد كده نثبت السرعة زي الطيارة بالظبط كده، تدي في الاول خالص علشان تفتح وتبتدي تحلق وتطير، وبعد كده تثبت السرعة، وبعد كده تنزل تاني. نفس الحكاية بالظبط. احنا بالوقت عايزين ندي قوة الاندفاع الاولى دي. ده تيجي بايه بقى يا جماعة؟ تيجي بأسباب وموجبات الرحمة، هي دي اللي تخليك تعلي قوي. عشان كده هتفق معاك على كم نقطة كده. تعالوا بقى معايا برضو وانتوا ماسكين ورقة وقلم ومعايا بالأعمال بتاعة المرحلة الأولى، مرحلة العشر الأول من رمضان. أول حاجة أكثر من الاستغفار وجدد التوبة. ربنا قال إيه؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يبقى الاستغفار ينزل الرحمة على طول. وإحنا لسه بنقول عايزين ندخل على ربنا يبقى لازم نطهر القلب، يبقى محتاج في الأول استغفار وتوبة. وإحنا متفقين على كم صيغة كده، منها صيغة إيه؟ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، علشان تكون سبب في تكفير خطاياك الكبيرة، عشان النبي قال اللي يقولها يغفر ذنبه وإن كان فر من الزحف. سيدنا أبو هريرة كان يستغفر في اليوم والليلة 12,000 مرة، وأحد السلف كان اسمه رياح القيسي يقول لي نيف وأربعون ذنبا، كل ذنوبه 43 44 ما جابوش 50 ذنب. فقال بقى وقد استغفرت لكل ذنب 100,000 مرة، يعني 4,000,000 وكسر. هم دول السلف. المهم عايزين نتوب من حاجات. أول حاجة وأهم حاجة عايزك تتوب منها حب الدنيا. عارف علشان تتوب لربنا من حب الدنيا تعمل إيه؟ أنا بتكلم بقى دلوقتي عملي، اسمه النهاردة برنامج عمل رمضان. نعمل إيه؟ لازم تضحي بشيء عشان تثبت لله إن أنت صادق ومخلص في طلب رضاه. عشان كده عايزين صدقة سر تطفئ غضب الرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة السر تطفئ غضب الرب، وقال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. إيش معنى اخترنا الصدقة؟ أنا بقول أنت عايز تثبت أن أنت صادق ومخلص. والنبي قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصدقة برهان دليل على الإيمان. عايز تثبت أنفق في سبيل الله، تصدق بصدقة كبيرة، واعمل حسابك بقى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما أنت ممكن أنت ربنا فتح عليك فتيجي تتصدق بعشرة جنيه، مش دي اللي ترضيه، ما يرضيش منك أنت أقل من 100 جنيه، إن ربنا وفى عليك فأحسن كما أحسن الله إليك. فأنفق ينفق الله عليك، كما قال الله في الحديث القدسي عبدي أنفق أنفق عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم ما نقص مال من صدقة، فما تخافش والله حيبارك لك. المال ماله، هو بتاعك، ده هو اللي ادهولك، لو حطيته في سبيله خايف ليه؟ أنفق ينفق الله عليك. وتعرفين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الرجل جاله فوجد للنبي صلى الله عليه وسلم أغنام بين جبلين ثروة بالملايين، فقال أكل هذا لك يا محمد؟ يا كل ده عينه فيها، كل ده بتاعك؟ قال أتعجبك؟ قال نعم، قال هي لك. فرجع الرجل إلى قومه ويقول إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يا عم ما قلت لكش طلع أنت كل حاجة، بس على الأقل 5% 5% من مرتبك الثابت لله، وقعد بقى تدرك كده لغاية ما توصل لدرجة سيدنا سلمان. سيدنا سلمان كان يقسمهم 3 تلات، تلت لأهله وتلت يتصدق به وتلت للتجارة. دي الناس اللي بتعرف تشتغل مع ربنا. المهم عايزك تتوب من حب الدنيا فتعمل ايه؟ أكثر من الصدقات. عايزك تتوب من أيام الحرمان من القرب من الرحمن عشان يأذن لك بالدخول، قل له أنا محروم وما تحرمني منك يا رب. عايزك تتوب من الكسل في طاعته. عايزك تتوب من قيل وقال وكثرة السؤال. عايزك تتوب من الغيبة والنميمة والكلام في سير الناس. عايزك تتوب من التعلق بكل حاجة سوى الله سبحانه وتعالى. عايزك ترجع له بكل ذرة فيك وتسأله انه يفتح لك بابه وياخد بإيدك ليه. في المرحلة الأولى أول حاجة قلنا عايزين نستكثر من أسباب الرحمة، فخدنا أول حاجة إيه؟ أكثر من الاستغفار والتوبة. تاني حاجة عايزك تهتم جدا جدا في العشرة أيام الأولين بالقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وربنا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالقرآن حل لكل مشاكله. طيب نعمل إيه؟ كل واحد في السبق اللي احنا دلوقتي بنجري فيه ده يعمل اللي يقدر عليه، ما كل واحد لظروفه. طيب واحد ما كانش بيختم في رمضان خالص، عايزه بقى السنة دي مشروعه السنة دي يختم ختمه، كان هو بيختم كل سنة بيقرأ جزء، السنة دي يبقى ختمتين. مشروعنا من آخر زيد على آخر رقم وصلت له في رمضان زيد ختمه، يعني واحد ختم 3 السنة دي 4. احنا قلنا بقى انت جبت 4 يبقى السنة دي 5، انت جبت 2 يبقى السنة دي 3، ماشي؟ ففي الأول عايزين القراية المعدل يعلى بقى، فاللي كان بيقرأ جزء يجيب جزء ونص، جزء ونص يبقوا 2 وهكذا. ده المعدل اللي انت هتمشي عليه في أول 10 أيام في رمضان، وبعد كده هقولك تجيب كام. طيب ما قدرتش على ده كله، واحد ظروفه ما بتسمحلوش، فيه ناس ما يعرفش يقرأ ويكتب أو ظروفه يعني يسمعه، يجيب مصحف ويقعد يسمعه، بس عايزه سماع بتركيز، مش السماع اللي هو قاعد شغال لا، يقعد كده يقعد ويسمع الآيات علشان ربنا سبحانه وتعالى يتنزل به الرحمة. ربنا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، تتنزل الرحمة بسماع القرآن. عايزين مع القراية السنة دي تجيب تشكول وتسميه آيات استوقفتني. النهاردة قرينا الجزء ده، تروح كاتب آية وانت في صلاة القيام معاك التشكول ده كراسة دي وتسجل فيها الآية دي. طب أنا مش حافظ، أشوف كده من مصحف هو كان بيقرأ في أي حاجة وأعمل علامة عليها عشان الآية دي أرجع لها تاني وأعيش المعنى اللي أنا حسيته اللي ربنا حسسني به ساعة الصلاة. ممكن تجيب نسخة من أي تفسير ميسر، المصاحف النهاردة تلاقي في بعضها مكتوب عليه الكلمات الغريبة عشان تبقى برضو فاهم وانت بتقرأ، عشان مش كل مرة بقى تبقى قراية كده من غير فهم. وتجيب لك اي بقى تفسير، زبدة التفسير، تفسير السعدي، مختصر ابن كثير، ايسر التفسير، اي تفسير سهل تعرف تفهم فيه وتقدر تفهم فيه معاني القرآن. اتفقنا يا جماعة؟ ثالث حاجة، عايزك تعتكف اعتكاف جزئي. وبالنسبة للنساء يعملوا ايه؟ تقعد جلسة كده اللي هي بعد ما تصلي الفجر تقعد لغاية الشروق، او تبقى سايبة ساعة كده في مصلاها. المفروض المصلاها ده اللي هو مكانها اللي هي متخذاه مسجد في بيتها جنب سريرها، عشان ربنا يضاعف ليها العمل وهنقول لها دلوقتي. تقعد بقى تعتكف هي كده. بالنسبة للرجال يقعدوا في المسجد، صلي الفجر ويقعد قعدة الشروق، ما جاتش معاه من العصر للمغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من العصر إلى المغرب أحب إلي من أن أعتق أربعة. وأنا بقول لك أعتق تعتق وأنت نفسك تتعتق من النار، صح؟ طيب، من أسباب العتق من النار أنك تجلس الجلسة دي. في نفس الوقت أنا اخترتها ليه من وسط الأعمال؟ علشان الملائكة تقعد، طالما أنت في مصلاك وقاعد على طهر تقعد تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فأنا عايز أستكثر من أسباب الرحمات علشان تشتغل أكثر، عشان هو البنزين اللي هيشغلك هو ده. فعشان كده بعد كده أقول لك اقرأ بقى كذا، اعمل كذا، تلاقي نفسك نشيط وعايز. رابع حاجة، اجتهد في الدعاء بالذات بيا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة. ليه؟ هتتنزل بيه بطبيعة الحال الرحمات، أهو برحمتك أستغيث. فعشان برضو تبقى احنا زودنا من الأسباب الموجبة للرحمة، فتبقى ده كلها ساعد ليك في انك تشتغل. في العشر أيام الأولين ركز على أعمال بر، أخطرها بر الوالدين. عايزك بقى تجيب للحجة هدية جميلة كده وتسرها بيه، مش بس تقعد تستناني وتقعد تجي لي انت قبل عيد الام وتقعد تقول لي ينفع يا شيخ يجوز يا ابني انت سايبها طول السنه وجايب تفتكرها النهارده. جيب لها بقى هديه جميله. عايزك تدخل كده مره تروح داخل ومقبل ايديها، ايه ده يا ابني ده انت ما كنتش تعمل الحركات دي؟ لا، انت بتعملها علشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وفي الحديث قال: إن العبد لا يتلمس مرضات الله ولا يزال بذلك، فيقول الله عز وجل لجبريل: إن فلانا عبدي يتلمس أن يرضيني، ألا وإن رحمتي عليه. فيقول جبريل: رحمة الله على فلان. ويقول حملة العرش ويقولها من حولهم: رحمة الله على فلان، حتى يقولها أهل السماوات السبع، ثم تهبط له إلى الأرض. ياه، ربنا يقول رحمة الله، سيدنا جبريل يقول رحمة الله، وحملة العرش يقول رحمة الله عليه، ايه ده؟ ايه البحر ده؟ يتلمس مرضات الله. فانا عايزك تعمل ايه بقى؟ تتلمس مرضات ربنا في انك تبر بوالديك. ماشي يا جماعة؟ من الحاجات برضو عمل كده السادس، لازم في العشرة ايام الاوليين تعود مريض زيارة المستشفى. زور مستشفى، ويا سلام بقى لو في حد منهم مثلا ما يكونش يعني معذور فبيفطر، يكون حد صايم ولا حاجه وتفطر معاه، تبقى حاجه جميله قوي. يبقى زياره لمستشفى في العشر الاول. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمه حتى يجلس، فاذا جلس اغتمس فيها، غرقت في بحر رحمه ربنا. العمل السابع اللي عايزك تركز عليه في العشر ايام الاولانيين، زياره لملجأ أيتام، دار أيتام، علشان يبقى تزيل أسوة قلبك وتلينه. قال صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. عارف تعمل ايه؟ تجيب وجبة من اللي انت بتاكلها، اي حاجة من اللي انت بتاكله، وجبة بسيطة كده، وتروح تاخدها وتأكلها اليتيم، وتقعد معاه ساعة ساعتين وتضحك معاه وتحنو عليه وترحمه. ربنا ينزل على قلبك سكينة ورحمة تزيل أسوة قلبك. وفي حد مننا ما بيعانيش من أسوة القلب؟ أتحب أن يلين قلبك؟ هو ده بقى. وإيه كمان؟ وتدرك حاجتك اللي نفسك فيه يا عم. طيب وإيه كمان؟ لو تستغل بقى الزيارة دي كمان بإنك إيه؟ تسعى مثلا في كفالة يتيم باللي تقدر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يبقى سبب في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. في المرحلة الأولى دي يبقى رقم كام؟ 8. عايزك تاخد بالك قوي قوي قوي من لسانك. بطل بقى كلام فارغ، بطل بقى القعدات بالليل والكلام والهزار وسلي صيامك في النهار، بطل الكلام ده خالص علشان يستقيم لك قلبك فيستقيم لك إيمانك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. آخر حاجة، كل ده بهيئك عشان الجاية دي بقى، عمل فذ بقوة انفجار النار. ربنا قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. في كده النهر يفجر الحجر، فقلبك اللي عليه حجر ده عايزين له عمل يفجر الحجر اللي القاسي ده اللي مخلي القلب غافل عن ربنا، عمل فذ ضخم. مثلا تفطير صائم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. طيب انت بتفطر قد ايه؟ عارف بقى حكاية ان انت تجيب كام كيلو تمر، جيب لك مثلا 10 كيلو وتروح جايب شوية كياس وتحط في كل كيس 7 تمرات مثلا، ماشي، يطلعوا كام كيس؟ بيتعمل مثلا 100 200. انا عايزك تعمل، لو واحد كان متعود يعمل مثلا كده ويطلع قبل المغرب بربع ساعة ويفرع على الناس، كنت بتجيب كام؟ 50 100 200. انا عايز 500. تقطع نفسك ساعتين شغل لغاية ما انت يبقى زي ما بيقولوا كده عرقك مرقك ومش قادر خالص وتعبان، فعلا تعبت في التوزيع ده. كده عمل فذ، عمل كبير. عايز مثلا اعمال اللي احنا لسه قاعدين بنقولها صدقات، تروح انت جايب مصاحف، عدد برضو من المصاحف كبير، وتدي كل واحد من اللي تتوسم فيهم الخير. الناس اللي معاك بيصلوا معاك الخير في اول يوم، وتروح مفرق على المسجد كله مثلا 100 مصحف 200 مصحف اللي تقدر عليه، كل واحد على حسب امكانياته، واللي ما عندوش بنيته عشان ياخد الاجر ده، تروح جايب 100 مصحف وتدي كل واحد وتقول له بالله عليك، وانت بتديه له ختمه في رمضان فيه ان شاء الله، بالله عليك تختم فيه القران باذن الله. بس او تحط له ورقه انه يختم فيه القران مصحف حسن المسلم، تدي له اذكار. يبقى واجب الدعوه بشكل عام تجيب انت مجموعه شرايط بتاعه رمضان وتقعد انت المروح موزع لك 1000 شريط زي ما ربنا يفتح عليك عشان الناس كلها ايه ينتفعوا بالكلام ده، وتقعد برضو ايه نعمل كده مطويه باعمال رمضان. البرنامج بتاعنا النهارده ده نعمله احنا ان شاء الله في مطويه، الشريط ده نفسه نحطه ونفرعه على الناس على اساس انه ناخد اجور الناس دي كلها. ادينا قلنا لهم يعملوا ايه، ويمكن لو عمل اي عمل احتسبه. انا دايما اقول لهم كده: يا جماعه ما حدش يشتغل مع ربنا ببلاش، كل كلمه يا رب في ميزان حسناتي. ماشي، اعمال كبيره فذة. انت مش هتقدر على اعمال الدعوه دي، انت بينك وبين نفسك بقى. عايز بقى انت كنت مثلا ما تقدرش تعمل حاجه زي كده ان انت تختم في اول 10 ايام، ما تقدرش، ده اخرك تجيب يا دوبك جزء كل يوم، اعمل حاجه كده كبيره. انت كان اخرك تصلي بجزء، جيب جزئين ثلاثه، عمل فذ كبير له قوه انفجار النهر. عايزين نجيب ريكورد السنه دي في الختمات وفي الاذكار، رقم قياسي. ماشي، المرحله الثانيه يا جماعه، المرحله الثانيه سميناها اثبت احد. ايه اثبت احد دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقف هو وابو بكر وعمر وعثمان على جبل احد فرجف، فقال: اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. انا بقى عايز كلمه اثبت احد ده عشان انت من اللحظه دي جبل، انت من اللحظه دي انا مسميك احد، فاثبت احد. اثبت بقى يا جدع الشغل اللي احنا قاعدين شغالين فيه بقى لنا 10 ايام دول، ما تضيعوش، اوعى تضيعه. فعشان كده عايز اقول لك في المرحله الثانيه اسباب واعمال تثبتك، اثبت احد. خلاص، طيب اثبت احد باول حاجه بايه؟ بتجديد الاحتساب، جدد نواياك، امسك تاني النوايا بتاعت الصيام اللي لسه قايلينها واقعد بص فيها وجدد نواياك، اكتب النوايا اللي احنا قلناها في نجينا ومصاحب بتاعت القيام وجددها، المعاني اللي احنا قلناها النهارده دي اكتبها كده ومررها على قلبك، جدد الاحتساب. اسمع المحاضره دي تاني في العشره الاواسط من رمضان، اسمعها تاني، اصل انت سمعتها في الاول في خدت الحماسه، لا انا عايزك تسمعها تاني علشان ايه؟ تجدد المعاني تاني. يبقى اثبت احد بايه؟ بتجديد الاحتساب. تاني حاجه، زيد الجرعه القرانيه. انا قلت لك في الاوائل كنت ماشي بجزء، ارفع بقى جزء ونص. كنت ماشي جزء ونص ارفع بقى خليهم جزئين. كنت جزئين خليهم ثلاثة. ليه بقى؟ عشان ربنا قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أعظم حاجة تثبتك القرآن. أثبت أحد وجدد التوحيد. فالله عز وجل قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طب بسرعة أنا هعمل إيه في التوحيد يعني؟ أبسط حاجة زيد من قول لا إله إلا الله فخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن احنا نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. عايز تزود عن كده بقى، احنا قلنا عايزين نعمل ريكورد، عايز تزود عن كده تبقى حاجة جميلة قوي. 100 يغفر لك بها 100 سيئة وتكتب لك بها 100 حسنة وتبقى حرز من الشيطان وتبقى سبب كمان في عتقك من النار لأنها تبقى كعتق 10 رقاب. وكمان إيه بقى؟ هي دي اللي أنا عايز أقف عندها. ولم يأتي أحد بمثل ما جاء إلا رجل زاد. أيوة عايز تعمل عمل كبير لسه قايلين الأعمال الفذة، جيب بقى من دي رقم كبير اشتغل. جدد التوحيد واثبت أحد. أثبت أحد بأعمال المثابرة. إيه المثابرة دي؟ إنك تعمل شوية حاجات هتاخد فيها شوية مجهود. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ من ثابر عن 12 ركعة، يعني حافظ على الاتناشر ركعة دول اللي هم الاتناشر ركعة الرواتب اللي هم إمتى بقى؟ 4 قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. قال من ثابر عن 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة. فكتر من نوافل. تعرف تصلي كام؟ تجيب الاتناشر دول مثلا وبعد كده تزودهم تخليهم 33. ازاي؟ قيام الليل 11 صح؟ واحنا متفقين اهو 2 الفجر تمام؟ ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. وتجيب 4 الضحى وبعد كده 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر و4 قبل العصر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و11 قيام الليل. لو حسبت دول كلهم هيطلعوا 33 ركعة و17 فرائض يبقوا 50 ركعة. اطلع شوية بعد ما كنا بنجيب 12 يبقوا 33. ربنا فتح عليك صلي كتير اسجد واقترب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أثبت أحد وأكثر من الذكر، فالذكر من أعظم أسباب التثبيت. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. عايزين نركز بقى في الذكر على كم حاجة. 1 استغفار اتفقنا عليه ماشي، استغفر كثير. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا كما قال صلى الله عليه وسلم. وأكثر من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. سمعتم الحديث ده قبل كده؟ حديث رواه الطبراني وصححه الألباني. من ذكرت عنده صلي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فخطئ الصلاة علي ما صلش علي خطئ طريق الجنة. قالوا يبقى اللي ما يصليش على النبي يبقى ما عرفش طريق الجنة ويبقى ده والعياذ بالله نذير شؤم عليه، واللي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى سبب في انه يدخل الجنة ان شاء الله ويصيب طريق الجنة. صلي بقى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. واكثر من التسبيح والتحميد ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بشكل عام الاذكار جيب بقى حسن المسلم واشتغل منه. لسانك لا يفطر من ذكر الله. اثبت احد واكثر من الدعاء لا سيما بان تقول في العشرة دول بقى وانت خايف على قلبك وبدأت تضطرب وحاسس ان انت بدأت ايه ترجع تاني للي انت كنت عليه. عايزك بقى في اللحظة دي تقعد تقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. يا رب ما تحرمني يا رب، يا رب خد بايدي يا رب، يا رب يا رب يا رب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وقول ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. قول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقولها كتير لغاية ما تحس إن قلبك اللي بيقولها مش لسانك. والله كده أنت عارف لما تقولها كده 10 20 30 مرة تلاقي عينيك خلاص جت والرحمة نزلت. جربها كده وداي لا تنسوا شيخكم بدعوة بظهر الغيب فأنا في أمس الحاجة. أثبت أحد وعايزك في العشرة دول بقى تشيع جنازي. إيش معنى يعني في العشرة دول؟ علشان تتذكر الجنة والنار وتتذكر الموت فتثبت. أجيب لك الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان سيدنا ياسر وعمار وسمية يعذبون كان يمر ويقول إيه؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يبشرهم بالإيه؟ بالجنة. تبقى سبب من أسباب إنه هو إيه؟ يثبت. فأكتر حاجة تجيب قلبك إنك تشوف الكلام ده رأي العين. وده يحصل في إيه؟ في تشييع جنازة. لو ربنا كرمك بقى من أول الغسل تبقى يا هناك يا صعبك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة. 40 كبيرة؟ ياه 40 كبيرة لو غسلت ميت كتم عليه. لما يشوف بقى علامة من علامات والعياذ بالله سوء الخاتمة ولا حاجة ما يقولش وشه اسود حصل له جسمه اتخشب حصل أي حاجة ما يقولش يكتم عليه. اللي يكفنه قال صلى الله عليه وسلم ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق في الجنة. اللي شيع يروح يصلي عليه يكتب له قيراط من الأجر. واللي يروح لغاية ما يدفنه ويشهد الدفن يكتب له قيراطان. قال صلى الله عليه وسلم والقيراطان مثل الجبلين العظيمين. أثبت أحد وشيع جنازة. أثبت أحد وادعو إلى الله فقد قال الله جل وعلا فلذلك فدع واستقم كما أمرت. ما خدتوش بالكم من الربط ده؟ الدعوة سبب للاستقامة. فلذلك فدع واستقم كما أمرت. كلنا علينا واجب دعوي وتواصوا بإيه؟ بالحق. ممكن بشريط بكتيب بكلمة طيبة. ممكن في الشغل مثلا لو بنروح نصلي الظهر ولا حاجة تروح قاري حديث بعد صلاة الظهر يبقى حاجة جميلة قوي من رياض الصالحين من الترغيب والترهيب. نذكر الناس بكلمة طيبة بأي وسيلة من الوسائل. جميل. الدعوة داخل البيت للوالد والوالدة والأخ والأخت وأنذر عشيرتك الأقربين برضو بالأساليب اللي إيه؟ تحببهم. أجيب لهم حسن المسلم وأجيب لهم شريط يسمعوه أخليهم يبقوا مقبلين على ربنا. الدعوة مع العائلة وصلة الأرحام بالذات بقى العزومات في رمضان فأنت تبقى عامل حسابك ساعة العزومة كله بيفصل كله بقى هزار وتهريج وشفتش بقى مش عارف ايه وايه وانت مش عارف تعمل ايه في الموقف ده. انت من قبليها عامل حسابك تروح انت مثلا ايه هيشغلوا مثلا قناة فلانية تروح انت عامل حسابك ان في اللحظة دي مثلا في الشيخ فلان بيجي درسه مثلا بيزعوه بعد الفطار على طول تقول لهم اه والله ده تعرف ده فيه درس جميل قوي عايزين نسمعه او تكون انت جاي شوية شرايط عايزين نسمع الشريط ده تشغلهم بشوية حاجات وكتيبات وتتكلم معاهم فاهمين يا جماعة. يبقى احنا ايه قلبنا الموضوع دعوة وصلة رحم. وعايز أبشرك في موضوع صلة الرحم ده حديث رواه ابن حبان وحسن والألباني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أعجل البر ثوابا لصلة الرحم حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. يا سبحان الله يبقوا فجرة بس بيتواصلوا ربنا ينمي أموالهم ويكثر من عددهم بسبب صلة الرحم. أثبت أحد. وعايزك بقى تعرف لك حد من الناس اللي بيصلوا معاك بالليل التراويح علشان تغير الشلة وتعرف بقى ايه الرفقة الإيمانية. ناس شغالين بجد ناس عايزة ربنا ناس دماغها في العتق من النار ودماغها في ان ربنا يغفر لها ما تقدم من ذنبها وهكذا. ماشي يا جماعة. اثبت احد. اخر حاجة بسماع المواعظ. تجيب شوية شرايط وتقعد برضو تسخن نفسك بيهم لما تلاقي ان عملية كده يعني مش مزبط نفسك. ربنا قال ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. اتفقنا كده على العشر الاوائل نعمل ايه؟ العشر الاواسط نعمل ايه؟ هقول لك في 5 دقايق برنامج اليوم يمشي ازاي. ماشي. برنامج اليوم بتاعنا بقى من المغرب للمغرب نعمل ايه؟ وبعد كده انت سقط في الايام على حسب ايه ظروفك. اليوم اللي هتخليه بتاع الصلة اليوم اللي هتخليه تشريع اليوم بتاع عيادة المرضى كل واحد وظروفه. هقول لك انا بقى دلوقتي على البرنامج اللي احنا نتفق عليه برنامج يومي هبتدي معاك من اول المغرب. مع كل ليلة افتكر جايزة العتق فأذان المغرب بيأذن يا رب اعتق رقبتي الليلة. ماشي يا جماعة. نوحد الدعاء كلنا يا رب اعتق رقبتي الليلة وندعي كمان لاخواننا في ظهر الغيب. خلاص. وانا بقوله يا رب كل اللي يلتزم بهذا البرنامج والله لأدعون له إن يسر الله لي العمرة هذا العام لأدعون له في الليالي الوتر دعوة خاصة هقول يا رب كل واحد التزم بهذا البرنامج اللهم كذا بقى وما لكوش دعوة اللي هيفتح ربنا عليه لا يكونن ذلك كل ليلة من الليالي الوترية إن شاء الله. اللي التزم بالبرنامج اللي احنا اتفقنا عليه والله انا اقسمت بالله لا ادعوان له خلاص, وهخلي كل الاخوة اللي معانا معتكفين ان شاء الله السنة دي في الحرم يدعونا لكل شخص التزم بذلك وكنا مع بعض على ضرب واحد معا على طريق الجنة. جميل, يبقى كل ليلة افتكر ايه جايزة العتق دي, ان لله تعالى عند كل فطر عتقاء من النار وذلك في كل ليلة مع الاذان. عظم ربنا بقى, اول ما يؤذن الاذان تفطر وتعجل بالافطار ماشي, وتدعي بالدعاء اول ما تفطر تقول ايه بقى, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. هذا هو الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفطر على تمر, كانش في تمر تفطر على شوية مية, وخد بالك ما تنساش وانت بتفطر تردد الاذان, احنا مش حاسب لك فرصة من غير ما تكون فيها على طاعة من طاعات الله سبحانه وتعالى. وانت بقى تسمع كده الله اكبر الله اكبر, حي على الصلاة حي على الفلاح, من جواك افتكر المعنى اللي احنا قايلينه في الاول, وعجلت اليك ربي لترضى, جاي لك يا رب, لبيك اللهم لبيك, هو ده وعجلت اليك ربي لترضى, حي حاضر يا رب, اغرسها في قلبك علشان المعاني دي هي اللي بتبني الايمان جواك. تردد الاذان وبعد كده تقول الدعاء بعد الأذان, تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله, رضيت بالله ربا ومحمد رسوله والإسلام دينا, وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم علشان ربنا يمتن عليك ويشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وبعد كده تدعو بين الأذان والإقامة, وتاخد بعضك بقى وتبتدي تتهيأ للصلاة, تتوضى, وانت بتتوضى مرر على قلبك المعنى اللي قلناه في واسجد واقترب اللي هو ايه, يا رب زي ما بتطهر الجسد ده بالمية يا رب طهر قلبي بالتوبة والاستغفار. ما تنساش السواك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضى للرب, وإحنا عايزين نرضي ربنا فالسواك يا جماعة ماشي. تروح أنت جايب سواك ومفرقه على الناس كلها وتحتسب أنه يكون سبب في رضا ربنا عليك ورضا ربنا على الناس دي كلها. بعد ما تتوضى تقول الدعاء الخاص بذلك علشان ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الجنة الثمانية, تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولازم الصلاة على وقتها أول الوقت, وبالذات النصيحة دي للأخوات حسب بقى أن إيه الوقت بالنسبة لها هي مش عليها صلاة جماعة, لا أول ما الأذان يأذن الرجالة تروح تصلي وهم عبال ما يكونوا صلوا تكون هي صلت وجهزت الأكل بسرعة ييجوا يكون الحاجة جاهزة. وانت رايح المسجد عايزك بقى تمرر على قلبك شوية نوايا, انا جايب لك الحاجات الكبيرة على طول لان احنا هنقعد نقول كل الفضائل يعني. وانت ماشي رايح تصلي الفريضة اعرف ان ليك اجر حجة, قال صلى الله عليه وسلم من مشى الى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة, حديث رواه الطبراني وحسنه الألباني. وبكل خطوة تكتب لك صدقة, وانت رايح المسجد وانت راجع ربنا يعدلك منزل في الجنة, من غدا الى المسجد وراح اعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا او راح. تدخل المسجد تقول الدعاء اللهم افتح لي ابواب رحمتك اللهم صلي على محمد عشان ربنا يتنزل عليك بالرحمات. في حديث ما اقدرش اعديه بحب اصله, النبي قال لا يتوضأ احدكم فيحسن وضوءه فيصبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة, اسمع الحتة دي بقى, إلا تبشش الله إليه, الله, إلا تبشش الله إليه كما يتبشش أهل الغائب بطلعته. مش عايز ربنا يفرح بك يبقى تعمل إيه, تتوضى وتدخل المسجد, أول ما تخش المسجد تصلي تحية المسجد أو السنة القبلية عشان يكتب لك الثواب العظيم ده. ولو عملت كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يعمل كده غفر له ما تقدم من ذنبه. صلي بقى في المسجد وعارف بقى ان صلاة الجماعة ب 27 ضعف, وتحرى الصف الاول عشان ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول, وحافظ على تكبيرة الاحرام. بص يا جماعة بقى مشروع ال 40 يوم براءة من النفاق وبراءة من النار, الفرصة قدامنا اهي 30 يوم ال 150 صلاة بتوع ال 30 يوم دول, خلاص مش هيبقى معانا الا 10 ايام كمان, لو تجيبهم في شعبان يبقى تمام, لو جبتهم بعد كده في شوال يبقى جميل, تكتب لك براءتان تحافظ على تكبيرة الاحرام. وانا قلت لك وعلمتك تعملها ازاي, صلي الصبح يا رب الظهر يا رب في صلاة جماعة وتكبيرة إحرام، صلاة الظهر يا رب، صلاة العصر يا رب تكبيرة الإحرام. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يبلغنا وإياك براءة من النار وبراءة من النفاق. صلي المغرب وبعد كده تقول الأذكار بعد الصلاة. وبالنسبة بقى للأخوات في الوقت ده اللي هم الرجالة بقى بيصلوا في المسجد، هتقعد بقى بالذات الأخوات لما بيجي يسمعوا الكلام ده بيقعدوا يقولوا طب يعني كل الخير ده للرجالة وإحنا لا، أو 27 ضعف وكذا. لك كل هذا ويمكن أعظم بأن تصلي جنب سريرك في أوضة نومك، تبقى أعظم عند ربنا من الصلاة في مسجد النبي اللي الصلاة فيه بألف صلاة. قال صلى الله عليه وسلم لأم حميد، قالت له يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معك، عارف، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. يبقى صلاتها في حجرتها في أوضة نومها جنب سريرها أعظم من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين ايه تاني؟ طيب، وهي بتعد الطعام تنوي تفطير الصائم، كل واحد هتفطره برضو زوجها أخوها أبوها تاخد ثوابه. ماشي، هنرجع من المغرب، بين المغرب والعشاء السنة البعدية اللي هي السنة الراتبة، وتقرأ فيها بإيه؟ قل والله أحد وقل يا أيها الكافرون. ومن السنة المهجورة الصلاة بين المغرب والعشاء، يعني هنرجع نفطر بس يعني بعد ما تخلص فطار من السنة إنك تصلي كتير. سيدنا حذيفة بيقول أتيت النبي فصليت معه فصلى من المغرب إلى العشاء. ماشي، احيي سنة تبقى حاجة جميلة. ساعة الفطار أنصحك ما تفطرش كل يوم في بيتك، في يوم كده افطروا مع مسكين. كان سيدنا ابن عمر ما يفطرش إلا مع المساكين، يقول إن الله عند المنكسرة قلوبهم، اللهم ارزقنا حب المساكين، الرحمة نزل هنا أفطر معاهم. فمش كل يوم في بيتك، يوم كده تفطروا مع غلابة. ماشي يا جماعة، وبلاش بقى من الإسراف طبعا في الأكل، تخفف فيها وخلي بعد كده وجبة بعد القيام يبقى أفضل، يبقى تخفف في وجبة الإفطار. ولو في طبعا ساعة الإفطار صلة رحم يبقى حاجة جميلة قوي، إنه يبقى العزومات بقى والكلام ده. استعد بقى لصلاة العشاء، لو أمكن إن أنت تقعد في الوقت ده بقى كده تقعد إيه في الاستغفار والذكر عشان تهيئ قلبك وتروح بقى تصلي. عايزك وأنت رايح تصلي التراويح إنوي بقى إيه حجة وعمرة تامة تامة جديدة دي؟ آه، مش هو قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي يروح لصلاة مكتوبة يبقى كأجر حجة؟ قال واللي يروح لصلاة نافلة كأجر عمرة. يبقى أنت هتصلي العشاء وهتصلي التراويح يبقى حجة وعمرة تامة تامة. خلاص، ما تنساش بقى أذكار الخروج من المنزل والدخول للمسجد، واحتسب الأجر لما تصلي العشاء، احتسب في صلاة العشاء أن يكتب لك قيام إيه نص الليل بأنك تصلي العشاء، وأن ربنا يحفظك من صفة من صفات المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الإيه؟ صلاة العشاء. نصلي التراويح، وفي صلاة التراويح عايزين نعمل بقى، احنا متفقين على ريكورد صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ادانا ثلاث مراحل، من صلى الليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، 100 آية كتب من القانتين، 1000 آية من المقنطرين. عايزك تعمل بقى دي، تتدرج فيها بإذن الله توصل لها في العشر الأواخر من رمضان، تصلي بألف آية وهسهلها عليك. لو صليت لوحدك يعني صلي مع الإمام، ولو رجعت كده ورحت تصلي بجزء عامة وجزء تبارك وتجيب معهم 5 آيات تجيب 1000 آية، جزئين ماشي، وتصلي بيهم جزء عامة جزء تبارك 995 آية، وكمان 5 آيات يبقوا 1000 آية. يبقى أنت كده كتبت لك 1000 آية كتبت من المقنطرين، والقنطار ده أعظم من جبل أحد، جبل حسناتي عنه. حلو المشروع ده، عايزين نعمله إن شاء الله السنة دي. هترجع من صلاة التراويح، هتصلي مثلا مع الإمام بجزء، تروح ترجع تريح شوية، تنام شوية لغاية قبل إيه الوقت، وقت السحور، علشان في وقت السحور عايزك تعمل 3-4 حاجات. تصحى مثلا ساعة مثلا 4، المهم قبل أذان الفجر مثلا بساعة، هنعمل إيه؟ هنقوم تصحي أهلك وتصلوا أنتوا الاثنين مع بعض، وتاخد ثواب ايه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من استيقظ من الليل وايقظ امراته فصليا ركعتين كتب ليله اذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وتقعدوا في الاستغفار والمستغفرين بالاسحار، وتبتدي بعد كده تتسحر وتحتسب في السحور، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في شان السحور تسحروا فان في السحور ايه بركه، ومن أفضل ما تتصحر به التمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتصحر المرء على تمر. عايز حاجة مهمة قوي برضو ألفت نظرك إليها، موضوع النوم بشكل عام. احنا كده نمنا شوية وصحينا ايه على وقت السحور. في النوم لازم تحتسبه، اصل الوقت ده ما يضيعش، احنا ما عندناش لحظة في رمضان ضيعة. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. في النوم زي سيدنا معاذ ما كان بيقول: اما انا فانام واقوم فاحتسب نومتي كما احتسب قومتي. وفي رمضان بتبقى حلوة قوي، عارف لما تيجي تنام تروح تخش نايم كده تقول بس يعني عشان اعرف النهاردة اصلي قبل الفجر. هي دي النية، هي دي اللي احنا بنقعد نقول عليها التقوي على طاعة الله، فاهم؟ قبل ما تنام تبقى نايم على كده، انا بس عشان اعرف اقوم الصبح اشتغل علشان طلب الرزق والسعي على الرزق بصدقة علشان يكتب لي اجر السعي ده. فتبقى انت ايه مظبط نية، مش بتنام كده وخلاص، ماشي؟ وما تنساش بقى طبعا الاداب الخاصه بالنوم علشان يعظم اجرك. تنام على طهر وتبقى متوضي وفي نفس الوقت تقول الاذكار. اتسحرنا يا جماعه، قمنا واتسحرنا. لو كان بعد السحور لسه مثلا 5-10 دقايق عايزك تقعد تشغلهم دول بالدعاء، تقعد بقى ايه بالدعاء. واحنا موحدين الدعاء العتق الثمر الاساس: يا رب اعتق رقبتي من النار. تقعد تقولها كتير كتير كتير كتير كتير من جوه قلبك، وهكذا بقى اللي ربنا يفتح عليك بيه. أغششك، هو يقول: هل من داع؟ هل من مستغفر؟ قل له إيه بقى؟ ليس لي طلب إلا أنت، فيا رب حبني يا رب. تعرف تقولها دي؟ يا رب حبني يا رب. أذن الفجر، هنردد الأذان ونصلي السنة ونروح للمسجد. كل البرنامج اللي احنا قايلينه قبل كده اللي ما بين الصلوات ده هنصلي الفجر نحتسب فيه قيام إيه بقى؟ قيام ليلة. في حديث على كده انه لو صلى الفجر في جماعه كتبت له قيام ليله، وفي حديث انه اللي يصلي الفجر والعشاء يكتب له، يبقى حديث على النصف. ابن خزيمه قال لا، في صحيحه قال لا، اللي يصلي الفجر في جماعه تكتب له قيام ليله. هنصلي الفجر ونقعد بقى جلسه الذكر بعد صلاه الفجر حتى تطلع ايه، حتى تطلع الشمس، عشان تكتب لنا الحجه والعمره تامه تامه ان شاء الله تعالى. عندنا الوقت اللي هو من بعد الشروق بتلت ساعة لغاية قبل الظهر بتلت ساعة، ده وقت احنا مسميه وقت الضحى اللي انت يشرع عليك فيه صلاة الضحى. قلنا عايزين نثبت 4 ركعات صلاة الضحى، صلاة الأوابين. اللي يصلي 4 ركعات عبدي يصلي إلي 4 ركعات أول النهار الضحى، أكفك آخره. ربنا يحفظك بسبب صلاة الايه؟ صلاة الضحى. وفي نفس الوقت تبقى تصدقت عن كل عضو من أعضائك لو صليت الضحى. الضحى ثوابها عظيم جدا، فعايزين ناخد بالنا قوي من 4 ركعات، مش هنصلي بقى ركعتين، 4 ركعات ضحى، ماشي؟ في ناس بقى بتخرج في الوقت ده، وفي ناس هيرجع ينام له 2 ساعة ويروح الشغل الساعه 9 يبتدي يروح لشغله. عايزين في الشغل الدعوه، وعايزين في الشغل نيه التكسب دي، السعي للرزق، ماشي؟ علشان يبقى ما فيش لحظه تضيع في الشغل. عايزين على طول وانت شغال لسانك لا يفطر من ذكر الله، وانت رايح الشغل وانت في اي لحظه كده عندك وقت استراحه بريك كده في ما بين وقتين تمسك المصحف وتجيب الورد علشان ما يضيعش منك اي وقت. لو عندك ساعه انك تقول كلمه بعد الصلاه مثلا في المسجد يبقى حاجه جميله. لو هتفرق زي ما قلنا شويه كتيبات ولا اشرطه ولا اي حاجه، المهم تقوم بواجب الدعوه، مطويات، تحث الناس على فعل الخير، تتعاونوا على طاعات. المهم يبقى توسع الدايره عشان تاخد من اجور غيرك. صلينا كده الظهر، السنة اللي قبل الظهر وبعد الظهر قلنا 4 قبل و4 بعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. بعد كده اللي عنده وقت أحسن حاجة النوم بين الظهر والعصر، دي سنة النبي اللي هي ايه، نوم القيلولة، تاخد النوايا بتاعة النوم من تاني علشان تستعين بها على قيام الليل. اتبقى معانا بقى لو في بقى أعمال انت بتقوم بيها، احنا قلنا بقى سقط الاعمال، هتروح بقى شايع جنازه بقى، هتروح تصلة رحم اللي ربنا هيفتح عليك بيها. هنصلي العصر هنحتسب نفس الحكايه، وهنصلي قبليه 4 ركعات عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا صلى قبل العصر 4. لو هيبقى بالنسبه لنا في العشر الاوائل احنا قلنا عايزين نعتكف ما بين العصر والمغرب، يبقى حاجه جميله قوي. ما كانش كده مش هتعتكف، يبقى توزيع وتفطير الايه، تفطير الصائم ما بين العصر لغايه المغرب. بكده يا جماعة تقريبا يبقى هو ده البرنامج اليومي اللي احنا عايزين كلنا نبقى نتفق عليه. أخيرا أحبتي في الله، قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللي يحب ربنا بصدق، اللي فعلا عايز ربنا يكرمه ويرضى عنه، اللي عايز يتقرب لربنا بكل ما يمكنه، الفرصة قدامك، اوعى تضيعها. اثبت امام نفسك ان انت، تاني اقولها لك، صادق ومخلص في طلب رضا الله عز وجل. قال الامام مالك: ان القلب المحب لله يحب النصب لله. عايز اتقطع ليه، عايز ابقى كده يجي في يوم مهدود في طاعته، اقوم حتى لا اكاد اقوم. قالوا الواحد من السلف: نفسك في ايه؟ قال: اشتهي ان اقوم حتى لا اكاد اقوم، واركع حتى لا اكاد اركع، واسجد حتى لا اكاد اسجد، لغايه ما اقدرش. هو ده، قطع نفسك ليه. عايزك ترفع شعار. احنا النهاردة قلنا 3-4 شعارات اهو، المرة دي بقى كلمة سيدنا طلحة بن عبيد الله يوم احد: اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. يا رب خذ مني اللي انت عايزه بس ارضى عنه. اللهم خذ من دمي حتى ترضى. وتذكر ربك رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ تعرف حد زيه؟ تعرف حد أحسن منه؟ تعرف حد أكرم عليك منه؟ لا تعلم له سمية، فاصطبر لعبادته، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سيبك من الدنيا دلوقتي، اصبر دول يومين، وبعدين الجايزة، الجايزة الجنة، الجايزة العتق. يلا على السباق: لن يسبقني إلى الله أحد، لأرين الله ما أصنع، وعجلت إليك ربي لترضى. أما المرحلة الثالثة فهذه في المحاضرة القادمة، محاضرة ليلة القدر والعشر الأواخر. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا.